هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى مجموعة من الألحان الدينية التي تزيد القلب نورا وإيمانا، وتغلفها نغمات الصفاء والوقار والجلال، وذلك بمناسبة الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. أول هذه الألحان دعاء من شعر الإمام عمر بن الفارض المتوفى عام 1234 من الهجرة، وكان من الشعراء الصوفيين، وينشدنا هذا الدعاء الفنان إبراهيم حمودة: إلهي أنت ذو عفو ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. تلحين الفنان سيد شطا، مقام أعجم. Bye. الإسراء والمعراج صديقي المستمع هو الحدث الثاني من أحداث الدعوة الإسلامية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الثالث فهو هجرة النبي الكريم من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة. ومن الفنانة نازك ذات الصوت الشجي الرخيم نستمع إلى هذه التسابيح من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم حمادة ومن تلحين الموسيقار محمود الشريف. Thank you. تذيب النور في حقل الثمر، فتحت روحي شاءت الأقدار أن يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة رضوان الله عليها في العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب، وقد كان له السند والعون في حياته، واشتد عليه الحزن والأسى، واستغل كفار قريش هذه الظروف القاسية فازداد اضطهادهم له وبطشهم، وكان لابد أن تشمله رحمة الله سبحانه وفضله حتى يمكنه أن يبدأ صفحة جديدة من جهاده لنشر الدعوة. فكانت هذه المعجزة، وهي الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان المعراج من الأرض إلى السماء، وهذه معجزة أكبر. ويغنينا الفنان محمد الكحلاوي من ألحانه هذا اللحن الخاشع: كريم تواب وانا تايب، كريم تواب جيتك تايب. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى، مقام بياتي. يا رب غير بابك وأحبابك، ونظري تطفي لعبيدك لعبيدك ونظري تطفي لعبيدك لعبيدك ندم قلبي على ذنبي ندم قلبي على ذنبي شكا يا سامع قلبي ولساني شكالك عبدك الفاني يا سامع قلبي ولساني أنا راجع أنا راجع لأكرم كريم تواب كريم تواب كريم تواب وانا تايب كريم تواب بيتك تايب كريم تواب وانا تايب كريم تواب بيتك تايب ينام الظالم وانا سهران على قدمي على قدمي وانا سهران على قدمي على قدمي ينام الظالم للهب وياولهب وانا سهران على قدمي على تقبل دموع ندمي دموع ندمي يا ريت تقبل دموع ندمي دموع ندمي حزن قلبي على ذنب حزن قلبي على ذنب شكا يا سامع قلبي ولساني شكالك عبدك الفاني يا سامع قلبي ولساني يا عاطي بغير احسان بغير حساب كريم تواب كريم تواب كريم تواب وانا تايب كريم تواب جدك تايب كريم تواب وانا تايب كريم تواب جدك تايب كريم تواب وانا تايب كريم تواب جيتك تايب كريم تواب وانا تايب كريم تواب جيتك تايب كريم تواب تايب كريم تواب جيتك تايب نجدة وبتنادي لأجل أمتنا. قلوب يا رب سجدة وبتنادي لأجل أمتنا لأجل أمتنا. وحد قلوبنا يا هادي وجمع بينا كلمتنا. ضعف يا رب قوينا قوينا ولا تشمت عدو فينا مع الأحباب. كريم تواب وأنا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وأنا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب والنبي تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وانا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وانا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وانا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وانا تايب، كريم تواب جيتك تايب، كريم تواب وانا. سيداتي وسادتي، في ليلة الإسراء والمعراج عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان الدينية والنغمات الصوفية والكلمات الروحية بأصوات كبار مطربين ومطرباتنا المقتدرين. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.